بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل ما يتعلق بقضايا التخريج. نحن قسمناها إلى 4 زمر التي هي المصادر والرواة و ختم المتابعة والبيانات، وبقي عندنا منها الرابع وهو موضوع البيانات. وقبل أن أدخل فيها بقي قضيتان تتعلقان بالمصادر. القضية الأولى هي المعلقات، قضية الطرق المعلقة. يرشد الباحث أن يعتني بها، ترشد الباحثة أن تعتني بها ويتم التعامل معها كأنها أو بمثابة المسندات في حال أن هذا المعلق لم يوجد مسند، أو وجد مسند ولكن في المعلق شيء ليس في المسند. في هاتين الحالتين يجب على الباحث وعلى الباحثة أن يحضر هذه الطرق في التخريج، كل بحسب منهجه وبحسب حاجته. هذا الأمر مفروغ منه، ولكن عند الحاجة ونحن أو تقدم أن الحاجة مربوطة ب إجراءات البحث التي يتبعها الباحث وتتبعها الباحثة، وهذه الإجراءات مربوطة في الأصل بالعلم، بالوفاء بالتخريج وبالوفاء بالدراسة وبالحكم. فإذا هذه المعلقات جهد كبير من الأئمة رحمهم الله تعالى، علقوها بغرض الاختصار. الأصل في التعليق نفسه أن الأئمة منذ أن يقول التابعي بدل ما يقول مثلا أو راوي متأخر، بدل أن يروي بالإسناد أن يقول قال أبو هريرة ولا قال ابن عمر، هو بالنسبة له هذا، وإن كان هو لا يسميه معلق لأن التعليق أو المصطلح وجد فيما بعد، لكن المصطلح لا يهم بقدر ما يهم تطبيقات المصطلح متى وجدت. أما إطلاق المصطلحات فهذا تارة يأتي مصادفة، مو مصادفة يعني هكذا، لكن يأتي بدون ترتيب، بدون نص من المطلق على أنني سأطلق هذا المصطلح على هذا الشيء، وإنما يأتي في الاستعمال فيتحول هذا إلى مصطلح. فمصطلح التعليق أو مسمى المعلق وجد فيما بعد، لكن استخدامه واستعماله وجد قديما، واضطر إليه الرواة واضطر إليه المؤلفون. فوجد التعليق في كتب الرواية كما هو عند البخاري وعند أبي داود وعند النسائي وجماعة كثيرون، وعند البيهقي وعند ابن عيم وعند جماعة كثيرون، بعد أن يسوقون الأسانيد الموصولة يذكرون أن رواية فلان كذا وكذا وأنه رواه فلان على كذا، أو يقولون تابعه فلان بدون ما يسوقون الأسانيد إليهم. فهذه تسمى المعلقات لأنهم لم يصلوها بإسنادهم، لم يقل الإمام حدثنا فلان كذا، وإنما قال فلان لمن فوق شيخه، وربما استخدمها بعض الأئمة مع الشيخ نفسه مع شيخه. تسمى صيغة التعليق، كأن يقول البخاري قال أبو الوليد اللي هو شيخه، هذه تسمى أو قال موسى بن إسماعيل، وأحيانا يصله في مكان آخر، لكن هنا يريده بصيغة التعليق. وللبخاري أغراض، لكن ليس هذا الآن مكانها، إنما المقصود أن التعليق هو جزء من عملية الاختصار، وهي منظومة ضخمة جدا في السنة النبوية، لها جوانب عديدة، نعم لها جوانب أو لها تطبيقات كثيرة جدا. اختصار المتون، اختصار الأسانيد، اختصار صيغ الأداء، اختصار وتطبيقات واسعة جدا. هذه الاختصارات كانت ضرورة عند الرواة وعند الأئمة، عند المصنفين. لولا هذه الاختصارات لطالت عليهم الكتب وتضخمت، خاصة في النوع الثاني من التأليف، وهي كتب العلل أو كتب النقد، سواء كانت كتب نقد خالصة أو كتب نقد هي مسندة أو يعني مؤلفات في الرواية، ولكن غلب عليها النقد كما يفعل البزار، ولذلك سموا مسنده المسند المعلل، ومثل يعقوب بن شيبة في مسنده وإن كان أكثره مفقود. وأما كتب العلل الخاصة بالنقد مثل كتب علل ابن أبي حاتم وعلل أحمد وعلل الدارقطني وما يجري مجراها، فهذه الغالب عليها التعليق، الغالب عليها التعليق، تعليق الأسانيد. وقد يسندون أشياء لكنها يعني ليست كثيرة، الغالب على الأسانيد عندهم أنها معلقة. وحاجتنا إلى هذه الأسانيد المعلقة مثل حاجتنا إلى الأسانيد المسندة، وربما في بعض الحالات نحتاج إلى هذه المعلقات في النقد أكثر من حاجتنا إلى الأسانيد المسندة، خاصة إذا مثلا الإسناد وجدناه في كتب متقدمة أو في مصدر مصدرين ثلاثة، فما يزيد عليها تقل الحاجة إليه. لكن إذا وجدنا إسنادا معلقا في كتاب ما، وهذا الإسناد يفيدنا في النقد، يفيدنا في الترجيح، يفيدنا في يعني قضايا تتعلق بدراسة الحديث، أن هناك أحاديث كثيرة، لا أقول قليلة، كثيرة وربما كثيرة جدا، نعتمد في نقدها على طرق معلقة، اعتمد الأئمة على طرق معلقة لا توجد مسندة، وحاجتنا إليها الآن تشتد ولا بد من إحضارها. إن لم نحضرها في التخريج نحضرها في النقد، ولكن يعني من باب تتميم التخريج نذكرها في التخريج، ثم نذكر كلام الإمام في النقد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الدارقطني مثلا لو قام بإسناد كل كتابه العلل لما وصلنا، وهذه قضية مهمة جدا نبه عليها الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة كتابه، أنه لو ساق جميع المتون، هذا يتعلق بالمتون صحيح مسلم، لو ساق جميع المتون لا يعني تضخم الكتاب وربما تذهب الفائدة منه، وهذه قاعدة في التأليف نستفيد منها في التأليف، أنه ليس المهم حجم الصفحات. على الأسف الشديد مر بنا أو مر الناس بفترة يقيمون رسالة الشخص بحجمها، أو يقول فلان مثلا أو يقول من الناس قد كتبت في هذا الموضوع 300 صفحة أو 400 صفحة أو كذا، هذه يعني ليس لها كبير وزن، ربما تكون يعني تعود بالضرر على العمل إذا لم يكن منظم، إذا كان فيه إطناب خارج عن الحدود، إذا كان فيه إشكالات. وإذا هذه الثروة العظيمة من المعلقات، من الأسانيد المعلقة، لا ينبغي إهدارها أو لا يجوز إهدارها، نعتني بها ونضعها في التخريج. لكن الذي نضعه في التخريج من باب التخفيف أيضا، نفس القصة التي يعني اتبعها الأئمة، وهو الاختصار ما أمكن. يمكن أنا أعدت هذا الموضوع موضوع اختصار التخريج ما أمكن، ضغط التخريج. فإذا هذه المعلقات إذا وجدت مسندة بنفس الصفة، إذا وجدت مسندة بنفس الصفة لا أضعها في تخريج. لكن لو يأتي شخص ويقول لا، أنا من باب يعني التتميم ومن باب إرشاد القارئ إلى أن هذا الطريق مشهور مسند ومشهور معلق وموجود في الكتب، أنا سأذكر كل المعلقات، هذا ما في بأس، ليس يعني. لكن من باب التخفيف، ما يوجد معلق ونلتزم بهذا، ما يوجد معلق وهو قد ونجده موصولا نأخذ الموصول، حتى لو كان مثلا الترمذي علقه ووجدنا الموصول عند الضياء المقدسي متأخر عند المزي، نكتفي بهذا، ما لم يكن في الموصول مخالفة أو زيادة على ما في، ما لم يكن في المعلق زيادة على ما في الموصولات، هنا نعتني بها. أو هذا الطريق لا يوجد إلا معلق، وأنا مثلا احتجت إليه أو التزمت أنني أخرج الطرق كلها كما ذكرت، كل حسب إجراءاته التي اتبعها، والإجراءات كما ذكرت أيضا خاضعة لطبعا منهج البحث، ولكن هذا كلها تعود إلى حاجة الحديث، لا نقصر عن حاجة الحديث. الزيادة هذه التي يتفاوتها الناس، يتفاوت فيها الناس، هذا أمر معروف، الزيادة يتفاوت فيها الناس. مثل لو قال شخص أنا سأخرج جميع طرق الحديث ومن جميع المصادر، يأتي شخص يقول لا، أنا أخرج جميع طرق الحديث لكن ليس من جميع المصادر، إذا الطريق وجدته في مصادر عالية أكتفي بها. وجاءنا شخص يقول لا، أنا حتى طرق الحديث لا ألتزم بها، ألتزم بما يخدمني في النقد أو في حاجة الحديث، ما زاد على ذلك، كلها إذن إجراءات. بس في النهاية لابد من حد أدنى، ما يحتاجه الحديث في النقد لا يخضع للإجراءات، ما يحتاجه الباحث وتحتاجه الباحثة في نقد الحديث لا يخضع للإجراءات، إنما هو هذا علم، هذا علم، وهذا أكدت عليه فيما مضى وأكد عليه الآن بمناسبة المعلقات. ليس هو ترفا وليس أيضا مرجعه لاختيار الباحث أو لإجراءات الباحث، لأن الإجراءات لا تقيد العلم، ليست بحاكمة على العلم. يعني ولذلك نقول للطالب وللطالبة من حقهما أن يستوفي النظر في الحديث وألا يقبل إجراءات تقيدهما. مثلا لو قيل مثلا في الإجراءات أحكم على الإسناد الذي سقته في الأصل المثبت ولا أتعرض لما مثلا أوجه نقد أحضرتها الطرق الأخرى، أو بعبارة صريحة لو يقول مثلا القسم أو باحث يقول أنا لا أتعرض للاختلافات والعلل هذه، أنا يعني مبكر عليها أو لا أستطيعها، أو يعني نقول له هذا لا يصح، ليس من حقك أن تتنازل عن إجراءات تتعلق بالعلم، لأن هذا يعود على عملك بالخطأ وتكون النتائج مخطئة. أي شيء يعود، إنما نتسامح في الإجراءات التي تسامح فيها النقاد، الذي رجعنا إلى موضوع الاختصار، يختصر ما يمكن فيه الاختصار. فإذا رجعنا الآن إلى المعلقات، طبعا هذا الكلام عارض، لكن مكانه هنا يعني من جهة قضية الاعتناء بالمعلقات. يعني قد يقول قائل أنا لماذا أخرج من البزار ولا أخرج من علل الدارقطني، والحديث موجود في السنن أو موجود في البخاري ومسلم مثلا. هذا يعني السؤال من متخصص مدرك لا ينبغي أن يأتي، لأنه نحن نؤكد على أن المصادر هي أوعية للطرق فقط. نعم، نال الصحيحان من المكانة ومن كذا، ما هو زيادة على التأليف بسبب شرطهما وبسبب ما وجه إليهما من فحص لأحاديثهما وبسبب ثناء العلماء عليه. لكن يظلاني أيضا من جنس مخازن، من جنس المصادر الثانية، هي مخازن للطرق. هذا نؤكده دائما دائما دائما، نؤكده أن المصادر هي ثانوية بالنسبة للطرق، هي مخازن. فإذا أنا أتيت إلى المخازن هذه أخذ منها ما أحتاجه في الحديث بحسب الإجراءات، يعني بحسب ما أخذ منها ما يحتاجه الحديث، ما زاد على ما يحتاجه الحديث هذا بحسب إجراءاتي. لابد نؤكد على هذه النقطة، أن الإجراءات ليست حاكمة، الحاكم هو ما يحتاجه الحديث، ما زاد على ما يحتاجه الحديث هذا هو حسب الإجراءات، أو يعني حسب ما يلتزم به الباحث وتلتزم به الباحثة. ولكن حاجة الحديث لا، هذه ليس فيها خيار، ليس فيها خيار. وينبغي أن نتعود على التعامل مع الطرق المعلقة وهي سهلة. يعني ننظر الآن مثلا في مثلا هذا الحديث، الآن هذا التخريج الذي أمامنا الآن، هنا مخرج من هكذا نقول الدارقطني مثلا، بعد ما تم تخريج هذه الطرق، ابن سعد من طريق عاصم الأحول، وابن أبي شيبة من طريق حميد الطويل. والآن ابن أبي شيبة وجد، أو طريق حميد الطويل عند ابن أبي شيبة وجد عند الدارقطني معلقا عن كهمس بن الحسن، ووجد عنده معلقا عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فأدرجت المعلقات أو أدرج الطريقان المعلقان في مكانهما من التخريج. ابن أبي شيبة ما بينه وبين الدارقطني طرق أو مصنف أخرج طرقا أو طريقا، ثم الدارقطني أيضا، ثم ابن عساكر. الآن ابن عساكر موصول، فإذا يصح لنا أن نقول والدارقطني عطفا على الطرق الأخرى، عطفا على وأخرجه الذي هي هذه، فيكون المعلقات مدرجة أو داخلة في الطرق بطريقة سلسة. وبعضهم يقول لا، نقول علقه الدارقطني، هذا أمر اصطلاحي، لأن يقول بدل ما أقول أخرجه الدارقطني معلقا نقول علقه أو ذكره، هذا اصطلاح، لكن يجوز وأخرجه، كما نقول أخرجه البخاري معلقا، نفس الاستخدام، نفس الاستخدام، لأن التخريج في أصح معنيه، يعني في معنى أخرجه الإمام ألفه، التخريج هو التأليف والجمع. التخريج في أصل معناه في اللغة وفي الإصطلاح مبني على اللغة، لأنه الأصناف المختلفة إذا وجدت مجتمعة يسمى تخريج في اللغة، يقولون أرض خراج، بمعنى يقولون بعضها منبت وبعضها لم ينبت، هكذا مختلفة. فالتخريج إذن هو التأليف، وإذا قرأنا مقدمة مسلم يغاير بين الكلمتين. ولهذا كثير من الناس لا يعرف مثلا أن كتب الرواة إذا الإمام ذكر راويا في كتابه نقول عنه إنه أخرجه، أو يقولون عنهم إنه أخرجه البخاري في كتاب الضعفاء، ليس الحديث وإنما الراوي أيضا إذا ذكر في كتاب ما يقولون عنه أخرجه البخاري في الضعفاء، أخرجه مثلا النسائي في الضعفاء، وهكذا. فإذا لا بأس أن أعطف أن دارقطني أخرجه، ولكن أقول هكذا دارقطني في العلل معلقا. وبعضهم يقول الدارقطني معلقا في العلل، ثم هذا أيضا معلقات هذه بالإضافة إلى هذه معلقات، لكن هذه طرق نازلة كلها ترجع إلى محمد بن سوقة. إذن الدارقطني الآن علق طريق محمد بن سوقة، وعلق طريقي كهمس ويحيى بن سعيد. بالنسبة للباحثة احتاجت إلى الطرق النازلة عن محمد بن سوقة، فساقتها من المصادر العالية، وساقتها أو بعضها ساقتهم من بعض هذه الطرق، ساقتها من الدارقطني معلقا. هنا مثلا الباحثة جمعت بين سعيد بن منصور في السنن، طبعا هكذا في السنن الزهد، هذا نضعه أو يوضع بس كلمة عارضة، يوضع هذا إذا يوضع إذا كان هذا فرع من الأول، إذا كان مفرع مثلا تهذيب الآثار لابن جرير، تهذيب الآثار يوضع شرطة ويوضع بعدها مثلا مسند عمر أو مسند ابن عباس، أو مثلا سعيد بن منصور أنه طبع في أو وجد في أكثر من كتاب للسنن، يعني كتاب الزهد، وهذا عادة ما يوضع إذا طبع مفردا، أو مثلا ذات فلان، مثلا لو كان الباحث يسمي أو الباحث تسمي على الأحمد، كلها تسميها على الأحمد، كتب أحمد السؤالات هذه، نقول سؤالات على الأحمد رواية ابنه عبد الله كذا، فيوضع الشرطة هذه إذا جاءنا المصدر من أو فرع من كتاب، هذا عارض. لكن الشأن هنا الآن الباحثة خرجت هذا المعلق من سعيد بن منصور وخرجته من الدارقطني في العلل، لأنه سيأتيها في البيان أن رواية الدارقطني في العلل المعلقة لسفيان بن عيينة، لرواية سفيان تختلف عن المعلق عن الموصول الذي سعيد بن منصور. لو كانت لا تختلف ما احتاجت إلى الدارقطني في العلل المعلقة، لأننا الآن لو رجعنا إلى كلام الدارقطني وتعليقاته أو معلقاته سنجد فيها مثلا جعفر بن برقان، لكن لم تضفه الباحثة هنا لأنه موجود عند ابن شاهين، موجود عند ابن شاهين وبنفس الصفة التي ذكرها الدارقطني، فإذا لم تحتج لمعلق الدارقطني لما وجدته موصولا. هنا وجدته موصولا ولكن بخلاف ما وصل فذكرته من الدارقطني معلقا. وهكذا هذه صفة يعني التعامل مع المعلقات. هذه صفة التعامل مع المعلقات يعني ليست صعبة، لكن يتدرب الباحث تتدرب الباحثة على إلحاقها بالطرق الموصولة في موضعها من التخريج بحسب ما يعني يكون هو المناسب لها. كما هنا الآن عدد من الصور للمعلقات في عند الدارقطني، بقي هذا هو موضوع المعلقات الذي ذكرت أنه ملحق بدرس سابق وهي المتعلق بالمصادر. وبقي شيء واحد بس فقط، وهو يمكن ما أدري أنا يعني يمكن مررت عليه سريعا، وهو فيما يتعلق بالترتيب. إذا وجد عندنا أكثر من راوي، أعلى مصدر فيه واحد الذي هو مثلا التاريخ الكبير هنا لموسى بن ثروان، والتاريخ الكبير هنا أيضا للراوي الذي يليه الذي هو سهيل، وهنا أيضا التاريخ الكبير لحبان أو حبان بن يسار. كيف يعني هذه إذن ثلاث رواة في التاريخ الكبير كلهم أعلى مصدر عندهم في التاريخ الكبير، كيف يرتبون؟ يرتبون بحسب المصدر الثاني الذي هو مثلا هنا مسلم وأبو داود مسلم. الثاني هذا ما في أحد من الكتب الستة، وأعلى مصدر فيه هو سعيد بن منصور بعد البخاري. وهكذا لو اشترك مصدران في راويين ننظر للثالث في الترتيب في عملية شبه آلية. وهكذا هذا هو الذي عندنا اليوم فيما يتعلق بالعودة. يعني في بعض الأشياء ربما يعني يكون الكلام عليها سابقا غير واضح، أو ربما تركته، فيعني هذه عودة لهذين الموضوعين. عندنا اليوم إن شاء الله تعالى الموضوع الخاص بالبيانات. اتفقنا فيما سبق أن التخريج هنا ليس فيه بيانات، التخريج في أثناء التخريج ليس فيه بيانات، ليس فيه بلفظه، ليس فيه بنحوه، وليس فيه أيضا كذلك الاقتران أصلا، كله منزوع ولا يوجد ولا حتى في البيانات. ويبقى موضوع البيانات، والمقصود من هذا كله هو تخليص التخريج. تخليص التخريج بمعنى أنني لا أقول وابن أبي شيبة من طريق حميد الطويل بلفظه أو زاد كذا أو وقال كذا، كما أنني لا أقول والدارقطني في العلل المعلقة عنكم وقال كذا مثلا. هذه أيضا كلها أجلت للدراسة، والبيان أجل للبيان. فإذا المقصود بتأجيل البيان تأجيل البيانات بعد ختم المتابعة بعد كلمة به يكون بنحوه أيضا كذلك، أو حتى بلفظه مثلا إذا كان الحديث بلفظه، وبعد ذلك تأتي البيانات. فإذا البيانات مؤخرة لغرض، وهو ألا ينقطع تسلسل التخريج للطرق. والسبب الثاني للتأخير أيضا، السبب الثاني للتأخير وهو مهم، هو أن كثير من المتابعات والروايات تتفق كما هنا الآن مثلا زيادة لا ترد، يعني أن رواية هؤلاء حميد والسهيل فيما يرويه روح ومحمد بن سورة فيما يرويه ابن عيينة وأبو معاوية إلى آخره بزيادة، لو مثلا الباحثة عند كل راوي ستقول وزاد لا ترد وزاد كذا وزاد كذا، يمكن يكون هذا البيان الذي في سطر ونصف يكون في مثلا 10 أسطر. نعم قد يكون فيه وعورة شوي في متابعة البيانات لأنها ستكون مسرودة جميعا، وهذا صحيح صحيح، لكن يعني يغتفر في مقابل يعني بعض السلبيات التي توجد من توزيع أو النص على كل فرق في مكانه، خاصة إذا كثرت فروق الأسانيد يحتاج إلى مساحة كبيرة للبيان، وهذا الشيء يفعله الأئمة رحمهم الله تعالى، ويقولون لما يختمون أو لما يسندون الحديث يقولون ورواية فلان ورواية فلان، يجمعونهم على صفة معينة، مع أنني دائما أقول الاصطلاحات لا بأس أن نصطلح شيئا لم يفعله لما بالاصطلاح في الاصطلاح، إذا كان إما أنه يزيد الأمور يزيد العمل تنظيما أو وضوحا أو اختصارا، ولا نتشدد في موضوع الاصطلاحات الجديدة، وربما ينسحب هذا أيضا على المصطلحات العلمية، لكن كلامي الآن على المصطلحات التنظيمية. مثلا وصلني من بعض الباحثين أنه يقول هذه النجمة مثلا لم نجد الأولين استخدموها، طيب هذا الأولون استخدموا هذه النجمة والدائرة، استخدموها فواصل بين الأحاديث، واستخدموها لنهاية المقابلات، واستخدموها أمر يسير هذا، يعني لا بأس أن يعني نحن نصطلح على بعض الأمور التي تزيد عملنا إتقانا وتنظيما ووضوحا. إذن هذا موضوع البيانات وتأخيرها قصد به أو الغرض منه شيئا. الغرض منه تلخيص التخريج من جميع زوائده، تهذيب، نسميه تهذيب، تهذيب التخريج من بعض الزوائد ليكون التركيز على رؤية المتابعات أو الطرق، وروعي فيه أيضا سبب آخر وهو أنه يخفف من التكرار، فإذا اشترك مجموعة من الرواة في صفة معينة في الإسناد أو في المتن وجمعتهم فهذا يعني يفيد في يعني تجنب الإطالة والتكرار. لنأتي إلى البيانات الآن، في بعض النقاط في موضوع البيانات. أول نقطة وهي مهمة جدا، طبعا لنقول أنها نقطة ثانية لأن النقطة الأولى تتعلق بسبب تأخير البيانات بعد ختم المتابعة، وعرفنا أنه روعي فيه أمران، تخليص التخريج من الزيادات ومن يعني، والأمر الآخر هو الاختصار، ولكن نعود مرة ثانية إلى أن هذا كله اصطلاح، يعني لو خالفه الباحث ليس خطأ، هذه أمور يعني معروفة. النقطة الثانية في البيان، البيان لا بد من التركيز، هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية في البيانات أن البيان لا بد أن يكون فيما خالف ما أثبته، إذن البيان الذي سيذكر الآن أو ابتدأ بذكره لابد أن يكون فيه مخالفة للنص المثبت، يعني شيء مخالف إما جديد أو مخالف، إما جديد ليس موجودا مثل بعض الزيادات أو زيادة راو أو نقص، أي مخالفة تحدث هي التي أبينها، لا أبين ما وافق الأصل أبدا. نلاحظ هذا لأنه يحدث أحيانا في بداية العمل الباحث يبين أو الباحثة تبين جميع ما يعني ما وجداه في الطرق الجديدة التي وضعوها في التخريج أو وضعها في التخريج، وهذا يعني غير مناسب. لا حاجة لبيان ما هو موافق للإسناد والمتن المثبت. ولهذا لو قال الباحث أنا إذا مثلا ما قلت بلفظه فمعناه أنه بلفظه ما في بأس، لكن هذه يتسامح فيها لأنها كلمة واحدة، كلمة واحدة. ولو قال قائل أنا إذا لم أقل بنحوي أو بمثلي أو لا أقل بمعناه أو كذا فمعناه أنه بلفظه، هذا أيضا لا، لكن تذكر هي بأنها يعني لكثرة أو لقلة من يوافق اللفظ، قلة فهي قليلة نادرة هي، لا ولذلك يتسامح فيها. وأما ما عدا ذلك فالأصل أني لا أبين إلا ما خالف الإسناد المثبت. ننظر هنا الآن، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة طبعا النقطة الثالثة هي أن البيانات مقسومة في بيانات في المتن وفي بيانات في الإسناد، والباحثون لهم اصطلاحات في ترتيب بيانات الإسناد وبيانات المتن من حيث الجملة، بمعنى أن هناك من الباحثين من يقول أبدأ بفروق المتن، أبدأ بفروق المتن ثم أثني بفروق الإسناد، أثني بفروق الإسناد، هذه طريقة. في طريقة ثانية أن يعكس، يقول أبدأ بفروق الإسناد ثم أثني بفروق المتن. وفي طريقة ثالثة أن البيانات على ترتيب الرواة، فما يحدث في رواية أحمد بن إشكاب من فروق في المتن والإسناد أبينه ثم أنتقل للثاني ثم الثالث. إذن ومنهم من يفعل عشوائيا، لكن من يرتب يرتبون بهذه الطريقة، إما يقدمون فروق المتن أو يقدمون فروق الإسناد أو يجعلون الترتيب على ترتيب البيان على ترتيب الرواة الذين أبرزوا. هذا مثلا عندنا الباحث الآن تسير على ترتيب الابتداء بالمتون ثم الابتداء ثم التثنية بالأسانيد، فهنا بنحوه هذه اكتفت بها عن ما في فروق متون إلا أن الحديث بنحوه، ثم ثنت الآن بفروق الإسناد. كل ما وجدت فروق متن إلا أنه بنحوه، ثم بدأت الآن بفروق الإسناد. طبعا إذا بدأت بفروق الإسناد لابد من الترتيب، هذا يعني لا تصلح العشوائية. ما وجدت أن عند أحمد بن إسكاب وأبي هشام الرفاعي فروق في الإسناد انتقلت إلى الراوي الثالث فبينت ما في روايته من مخالفة وجدتها في الطرق. فمثلا روايته رواية أبي كرايب اللي هو هذا محمد بن العلاء عند الشجري هنا مخالفة في الإسناد، ليست عن أبيه الذي في الإسناد محمد بن فضائل عن أبيه، وهنا عن محمد بن سوقة، وهنا عن أبي شبرمة. إذن ثلاثة أسانيد لمحمد بن فضائل، واحد موافق أو راويان موافقان للأصل، هذا ما تبينه. بينت الرواية ما وقع في رواية أبي كريب من مخالفة في واحدة عند الشجري وواحدة عند أبي الفتوح. إذن هذا الترتيب في البيان النقطة هذه، وهي أن الترتيب يلتزم فيه بمنهج معين، إما تقديم المتون ثم الأسانيد، وإما الأسانيد ثم المتون، وإما على الرواة. إذا كان عند أحمد بن إسكاب شيء بروايته شيء مبين يبدأ به، ثم من بعده ثم من بعده، سواء متن أو إسناد. فهذه ثلاثة طرق للترتيب. يعني هذه النقطة الثالثة في البيان في البيانات، هي قضية التشابه، أو إذا وجد روايات متفقة بأي طريقة اختارت الباحثة أو اختار الباحث ترتيب البيان. يحسن إذا كان هناك روايات متفقة في شيء ما يلخصها الباحث، تلخصها الباحثة، بدلا من تكرار الزيادة هذه، رواية حميد فيها الزيادة ورواية كذا كذا فيها الزيادة أيضا، يلخصون ويجمعون في الفرق الذي مثلا هنا هذاك في المتن وهنا في الإسناد. رواية سهيل بن أبي صالح فيما يرويه حبان بن علي أو حبان بن علي والثوري فيها كذا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، لأن باقي الروايات عن سهيل موافقة للأصل، إلا ما سيستثنى الآن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وهذه روايته فيما يرويه الروح عن طلحة بن عبيد الله عن أم الدرداء مرفوعا، ليس فيها أبو الدرداء. ثم رواية محمد بن سوقة فيما يرويه ابن المبارك عن طلحة بن عبيد الله موقوف، وروايته فيما يرويه جعفر بن نوفل عن محمد بن سوقة موقوفا. ثم له رواية أيضا ثالثة، ثم هذه عن طلحة عن أبي الدرداء موقوفا، وهكذا كلها هذه بيانات، لأن الحديث هذا فيه اختلاف شديد، فيه اختلاف شديد في الأسانيد على بعض الرواة، على بعض الرواة. إذن النقطة هذه هو أن طبعا هذا مرهق شوي، متعب، ولكن بدل العشوائية يتعب الباحث ليرتاح هو أيضا في التدقيق، ويرتاح في حجم الرسالة، والقارئ أيضا يرتاح. واتفقنا على أن كل هذه البيانات، اتفقنا سابقا أن كل التخريج هو استعداد للدراسة، فهذا الترتيب الآن يساعد الباحث، يساعد الباحثة لأنه سيقوم بهذا الترتيب ولا بد سيقوم. غالب ما سيرتب ما يفعله هنا سيقوم به، إن لم يقم به هنا فعله في الدراسة. فالترتيب هنا قد يقول الباحث وتقول الباحث أنا سأذكر عشوائي هو سيحتاج الباحث وتحتاج الباحثة إلى الترتيب، هذا ستحتاجه في الدراسة، يساعد هذا كثيرا. ويعني هو إعادة هناك أو تلخيص عند إن شاء الله تعالى كما سيأتي في عرض الدراسة. فيه نقطة في البيانات، نلاحظ هنا في البيانات مثلا هنا الآن التي أمامنا رواية موسى بن ثروان هنا عند الخرائطي والدارقطني نسبة إلى المصدر. الآن أولا في البداية قبل هذا في نقطة مهمة البيانات تكون على الرواة وليست على المصادر. فإذا أنا لما جمعت هؤلاء الرواة سيكون البيانات على هؤلاء الرواة. خطأ كبير في نظام المتابعات أن أقول مثلا حين أريد أن أبين أن أقول مثلا ورواية، هذا يفعله بعض الباحثين دون إدراك. ورواية مسلم فيها كذا، ورواية البخاري أو سعيد بن منصور فيها كذا، هذا غلط كبير غلط. ما لم يكن عندنا راوي واحد مثلا هنا الآن عندنا راوي واحد المتابع واحد عن فضيل بن غزوان الضبي به بنحوه. طبعا البيان الآن دون ذكر أبي الدرداء هذا بيان، ما احتاجت الباحثة لا إلى رواة ولا إلى مصادر. لو فرضنا أن عدم ذكر أبي الدرداء عند أحمد الآن ستنص على المصدر الآن، لأن ما عندها رواة قبل عبد الله بن نمير. فإذا هنا لو رجعنا إلى ما نحن فيه الآن الذي تسعى هؤلاء بيان رواية موسى بن ثروان، إذن البيان يبدأ من الرواة هؤلاء ولا بد. ما يصلح أنسب للمصادر بدون نص على صاحب الرواية، هذا خطأ. ما أقول ورواية البخاري ورواية، رأيت بعض الباحثين يفعل هذا. إذن البيان هنا سيكون على الرواة المثبتين ولا بد، يعني أربط القارئ بالرواة الذين أبرزوا هنا. بعد ذلك عندي حالتان موجودتان الآن أمامنا، عندنا رواية موسى بن ثروان عند الخرائطي والدارقطني بلفظ كذا، بيننا هنا ورواية حميد فيها إشكال، سهيل فيما يرويه روح، محمد بن سوقة فيما يرويه فلان وفلان. السبب هنا رواية موسى بن ثروان اللي هو هذا الأول لم تحتج الباحثة إلى أن تذكر الرواة قبله، إما لأنه أصلا ليس عليه اختلاف لا في الإسناد ولا في المتن، وإما أن عليه اختلاف يسير جدا. مثلا الآن مثل هذه نسبتها للمصادر، بينما رواية سهيل هنا رواية سهيل فصلت في الطرق قبل سهيل، فإذا عند البيان سيكون البيان على سهيل فيما يرويه فلان. فإذا هذه نقطة مهمة، البيانات للرواة أو لصفة روايات الرواة إذا اختلف على الراوي، وكنت قد فصلت في الطرق أو فصلت الباحثة في الطرق إليه، أيضا سنستمر في الرواة، لأنه لا يصح أن نقول ورواية سهيل عند البخاري في التاريخ الكبير، لأنه الآن عنده روايتان هو في التاريخ، واحدة من طريق هذا حبان وواحدة من طريق روح. إذا نتفق الآن أو نؤكد على أن البيان للرواة، ما يصلح أن نبدأ البيان في المصادر إذا، والرواة المقصود المقصود من الرواة هم هؤلاء التسعة الذين جمعتهم على طلحة، وطلحة هو الموجود في الإسناد عندي. إذا الآن أنا ختمت المتابعة بتسعة رواة على طلحة اللي هو هذا الذي في الإسناد، وبدأت أبين صفة رواية كل واحد منهم الذين هم التسعة المتابعون لفضيل بن غزوان. هؤلاء التسعة سأبين الفروق، فروق الروايات المتنية والإسنادية، كل واحد وأنص عليه. رواية موسى بن ثروان، إذا كنت في التخريج لم أفصل الطرق إلى موسى، إما لأنه ليس عليه اختلاف أو الاختلاف عليه يسير لم أحتاج إلى النزول في الرواة، كما هنا لم تحتاج الباحثة أن تذكر الرواة عن موسى بن ثروان لأن الاختلاف يعني في المتن ويعني بمعنى الحديث أو بنحو الحديث ما احتاجت أن تفصل. هنا احتاجت إلى التفصيل في سهيل لأغراض ثانية غير الغرض هذا، أصلا هي فصلتهم لغرض سيأتي في الإسناد. فإذا فصلنا الطرق إلى الراوي فإننا ننص على صفة روايته، على من الراوي عنه. فإذا كان الراوي عنه مختلف عليه ولم أفصل نزولا زائدا سأرجع إلى المصادر. فإذا نحتاج إلى المصادر إذا لم نفصل الطرق. ابتداء نحن فصلنا الطرق إلى طلحة، فإذا لابد تكون البيانات ابتداء على هؤلاء الرواة. ما يصح أن أبتدأ الفروق بالمصادر، ما يمكن هذا في نظام المتابعات مثل ما ذكرت، ما لم يكن المتابع واحدا اللي هو مثلا قبل قليل عبد الله وعبد الله بن نمير الراوي عن فضيل بن غزوان متابع لولده محمد بن فضيل. هذا إذن عبد الله بن نمير متابع لولد فضيل لمحمد بن فضيل، ما عند الباحثة غيره. فإذا سيكون البيان الآن لعبد الله نفسه هو دون ذكر أبي الدرداء. لو كانوا مختلفين عليه تنظر الباحثة، إن كانت فصلت الطرق إلى عبد الله بن نمير من أجل إيضاح يكون التخريج مهم الاختلاف مهم، سيكون البيان على أصحاب عبد الله بن نمير. في هذه الحالة الآن ما فصلت الطرق، لو احتاجت أن تقول ورواية فلان فيها كذا مثلا من جهة المتن أو يعني اختلاف يسير دون أن تفصل الطرق إلى عبد الله بن نمير. إذن هذا الموضوع نبتدئه بنقطة مهمة، وهي أن الأصل الآن البيان سيكون على الرواة، ثم إن كنت فصلت في الراوي بذكر الطرق إليه سأزيد البيان، سأقول فيما يرويه فلان روح. لو كان فيه اختلاف على روح ولم أفصل أنا الطرق إلى روح سأقول فيما يرويه روح عند فلان. وهكذا لو كنت لم أفصل أصلا في الراوي موسى بن ثروان لم تفصل الباحثة فيه فقالت عند الخرائط والدارقطني. إذن هذه نقطة مهمة في البيانات يؤكد فيها على أن الغرض من التخريج هم المتابعون وليست المصادر. الغرض من التخريج هم المتابعون وليست مصادرهم. سنعود إلى القضية المهمة التي بني عليها فكرة المتابعات أو بنيت عليها فكرة المتابعات، وهي أن الغرض من التخريج على المتابعات هم الرواة، وأن المصادر أوعية. قد نضطر إلى ذكر المصدر أيضا اختصارا لأنني لم أنزل في الرواة هناك المختلفون على الراوي. فإذا هنا ربط شديد بين البيانات وبين المتابعات أو الطرق التي سقتها. وهنا في هذه النقطة يعني الباحث والباحثة يتعودان على السبك، يتعودان على ضغط المعلومات، ويتعودان على يعني التدقيق في صفة الروايات. نعم أحيانا قد يطول إذا مثلا هنا الباحثة محتاجة إلى فروق المتون كثير فتدقق فطالت البيانات. لو مثلا طيب ندع هذه بس الآن، المهم هذه سأفردها بنقطة. إذن هذه نقطة مهمة جدا جدا في البيانات، وهي أن الاعتماد على أو البيان سيكون على الرواة، ثم بعد ذلك قد نضطر للمصادر. فيه نقطة ثانية أو هي تابعة للتي قبلها علشان نكثر ما أحيانا رواية موسى بن ثروان هذه عند الخرائط يكون الخرائط أخرجه في مكانين برقمين، أو قبل هذا أحيانا يكون المؤلف له كتابان. نشوف يمكن تمر بنا هنا مثلا، هنا هذه رواية صفوان بن عبد الله، عندنا كتابان الآن للبيهقي في الدعوات الكبير وفي شعب الإيمان. إذا كان كنت سأبين ورواية صفوان بن عبد الله عند البيهقي، إذا كان له كتابان لابد نص، والفرق في أحدهما. إذا كان الفرق في الكتابين أقول فقط البيهقي. إذا مثل ما ذكرت، إذا كان الفرق في شعب الإيمان فقط فأنص عليه، ورواية صفوان عند البيهقي في شعب الإيمان فيها كذا. لنفرض مثلا أن شعب الإيمان فيه رقمان أخرجه في مكانين، فيه واحد هو الذي فيه الفرق وواحد ما فيه الفرق، إذن سأزيد سأقول والبيهقي في شعب الإيمان وضع بين قوسين الرقم الذي فيه الفرق. إذن في البيانات طبعا، وهذا منسجم مع جميع التوصيات السابقة، هو أن نقتصر على المخالف، على المكان الذي فيه الاختلاف، على الراوي الذي فيه اختلاف. وحين نحتاج إلى المصدر، المصدر هل له أكثر من كتاب؟ أنص على الكتاب. إذا لم يكن له أكثر من كتاب أو كان الاختلاف في الكتابين أو الثلاثة لا أنص على المصدر. إذا كان الاختلاف في الكتاب الواحد والكتاب الواحد في التخريج له أكثر من رقم أنص على الرقم. فإذا نبتدئ أو نتفق الآن على أن التخريج أو البيان يكون على الرواة، وإن كان فيه نزول في التخريج عن الراوي مثلا سهيل هنا الآن، سيكون العزو أو بيان الفرق على الراوي عنه إذا الراوي الذي في روايته مخالفة أو اختلاف، يعني مخالفة لما في الأصل في، ولم أفصل الرواة عنه، أو فصلته ولكن نفس المفصل هذا الذي هو روح مختلفة روايته في المصادر، فأنا الآن أضطر للرجوع للمصادر، أضطر أن أقول عند فلان وعند فلان كذا. التنبيه ما هو؟ إذا كان صاحب المصدر في التخريج له في أكثر من كتاب، وكان هذه المخالفة أو اختلاف الرواية في أحدهما، فأنص على الآخر، أنص عليه. وكذلك لو كان الاختلاف في المصدر الواحد وعندي في التخريج أكثر من رقم، أنص على الرقم. وهكذا النظام يمشي بهذه الطريقة، يلتزم الباحث، تلتزم الباحثة بالتهذيب، وأن يكون دقيق في وصف الروايات، وهذا جهد كبير يقوم به الباحث وتقوم به الباحثة، ولكن جهد محفوظ. ايش معنى محفوظ؟ يعني لا يذهب عبثا، من جهتين، من جهة تعود الباحث وتعود الباحثة على ضغط المعلومات وعلى فرز المعلومات وعلى التدقيق فيها وعلى التهذيب. نصف التأليف تهذيب، بمعنى أنني عندي كمية هائلة من المعلومات، بقدر ما أستطيع أن أهذبها وأن أسلك يعني، ثم يأتي أيضا يعني حسن الصياغة وتأتي أمور أخرى، لكن من المهم التعود على التهذيب وضغط المعلومات وضم النظير إلى النظير. له مصطلحات في التأليف كثيرة. والنقطة الثانية هو أنني أستعد أو تستعد الباحثة أو يستعد الباحث للدراسة، نفس الشيء هنا سيحتاجه وسيكون عليه سهل هناك إذا احتاج إلى الدراسة. في نقطة تتعلق أيضا بالبيانات وهي فروق المتون. طبعا فروق الأسانيد هذه مفروغ منها، لابد من بيانها. فروق الأسانيد لابد من بيانها إذا كانت مؤثرة، إذا كانت مؤثرة. والباحثة الآن اعتنت بالفروق، مثلا من هنا رواية سهيل عن أبيه بدل طلحة، هذا مؤثر جدا. وهنا روايته فيما يرويه روح ليس فيها أبو الدرداء، فإذا كانت أم الدرداء هذا هي الصغرى، فالحديث مرسل في هذه الرواية. هنا مثلا رواية محمد بن سوقة فيما يرويه ابن المبارك عن طلحة بن عبيد الله موقوفا، ما فيه أم الدرداء ولا فيه أبو الدرداء، إذن هذا نقول عنه فروق مؤثرة. ومثل هذا محمد بن سوقة موقوفا، وهكذا طلحة بن عبيد الله عن أبي الدرداء ليس فيه أم الدرداء. فإذا هذه البيانات كلها مهمة ولا يصح إغفالها أبدا. يبقى قضية فروق المتون. طبعا بالنسبة لفروق الأسانيد غير المؤثر لا يذكر. ما يمكن أحد يقول مثلا إذا كان عندي في الأصل المثبت عن الأعمش أو حدثنا الأعمش، ما يمكن أن أقول ورواية فلان فيها حدثنا سليمان بن مهران، ما يمكن أبدا. هذه فروق ليست مؤثرة. إذا كان الاسم واضح ومتفق عليه ما يمكن أن أذكر الفروق هذه، ولا يكون حشو الآن. لكن فروق الإسناد هي الفروق المؤثرة. نعود إلى قضية فروق المتن في هذه النقطة. وهي ما الذي يبين من فروق المتون؟ هذا سؤال يطرحه الباحثون وتطرحه الباحثات كثيرا، ما الذي يبين من فروق المتون؟ طبعا الأئمة رحمهم الله في الأسانيد غالبا ما يشرحون، يقولون ليس فيه كذا فيه كذا مرسل، يشرحون. لكن في فروق المتون نراهم استخدموا جمل أو عبارات مجملة بنحوه، بمعناه، بلفظه، بكذا، مختصرا، مطولا. إذا نقول الأصل في بيانات فروق المتون هو الإجمال، الأصل في فروق المتون هو الإجمال، كما يفعل البخاري، كما يفعل مسلم، فذكر الحديث، فذكر نحوه، وهذا أيضا كذلك نوع من الاختصار، نوع من الاختصار أو جانب من جوانب الاختصار، التي هي فوق إسناد ومتن، ثم بعد ذلك لحالة على المتن هذا. وقد يوجد هذه، يعني طبعا الاختصار في أي جانب من جوانبه أوجد إشكالات، وهذا طبيعي في الدنيا كلها، في الدنيا كلها كل ما نذهب من هنا أو من هنا أي شيء نوفر فيه أو نختصره لابد يكون له جانب سلبي، لابد. ولكن العبرة بالمحصول النهائي، العبرة بأيهما، يعني لو أطلنا ما الذي يحدث من سلبيات، هذا هو السؤال الثاني، لو أطلنا، أو الافتراض الثاني، طبعا سيحدث سلبيات كثيرة جدا لا توازيها سلبيات الاختصار. ولهذا حين يقولون اختصروا اختصار مخلا، الاختصار كما ذكرت له سلبيات، منها أن يكون مخل، منها أن يكون غير متطابق. ولهذا يقولون الرواية المفردة أصح، مو أصح يعني أتم من الرواية المحالة أو التي قرنت مع غيرها. قرن الراوي بين شيوخه، هذا اختصار. جوانب الاختصار في السنة النبوية، لأن لا يمكن حصرها، كثيرة جدا، وكلها أوجدت بعض السلبيات، أوجدت بعض السلبيات، لكن تغتفر هذه السلبيات في مقام أو في أن نلحظ الفوائد الكثيرة التي نجنيها من الاختصار. لولا الاختصار ما وصلتنا الكتب، لولا الاختصارات ما وصلتنا الكتب. ابن جرير الطبري يذكرون عنه أنه لما أراد تأليف التفسير قال لأصحابه يعني كم تنشطون لكتابة التفسير؟ تنشطون ل30,000 ورقة؟ فقالوا هذا كثير، تفنى الأعمار فيه. وهذا صحيح، لو مثلا يعني يقولوا إنه خفضه إلى 3,000 ورقة أو كذا، يعني هكذا الرواية. لنأخذ مثال ثاني في السنة النبوية، يعقوب بن شيبة كان أخذ على نفسه أن يؤلف المسند وأن يكون مسندا معللا، وأطال فيه، ويعني كما يقولون أنبى عن قدرة هذا الإمام وعلى سعة حفظه، لكنه لم يكمل، يعني اشتغل ببعض مسانيد الصحابة. ننظر الآن الإطالة والإطناب ماذا جرى، يعني ما أدي إلى ماذا، إلى عكس المقصود، أنه لم يكمل الكتاب. ابن حجر رحمه الله لما اشتغل بالفتح اشتغل بربع الكتاب أو بجزء من الكتاب مطولا، فتخوف من أن لا يكمله، فعاد وهذب الأول ومشى على هذه الطريقة التي وصلتنا الآن، مضغوطة جدا جدا، يمكن من أكثر الكتب يمكن في الدنيا كلها ضغطا. فتح الباري لابن حجر رحمه الله نتعود فيه على كيفية ضغط المعلومات، يعني وإذا أردنا أن نعرف هذا، إذا أراد أن يعرض قضية إسنادية أو متنية بكم من سطر يعرض طرق الحديث ويعرض إشكالاتها. عجيب هذا الإمام في ضغط المعلومات، كيف مثلا لخص طرق حديث وإشكالاتها. التلخيص سهل لكن إشكالات الحديث، إشكالات الطرق في حديث زيد بن خالد في اللقطة مثلا كمثال. مرة راجع في موضوع الغيبة أو ما يباح فيه الغيبة، هو في ثلاثة أسطر ذكرها. لما نرجع إلى هو استفاد من غيره، لما نرجع إلى الأصول التي استقى منها هذا، وإذا هي في صفحات عنده قدرة. وهذا يعني أعود إلى النقطة المهمة، وهي قضية الاختصار والغرض منه، و يعني فائدته، وأنه لا بد من وجود بعض السلبيات فيه لكن تغتفر في جانب الإيجابيات. فعندنا في بيانات الفروق عبارات مجملة استخدمها الأئمة بلفظه بمعنى بنحوه كذا، فالأصل في المتون الإجمال. هنا لما نقول الأصل، هناك استثناءات من هذا الأصل في حال ما إذا كان الباحث أو تكون الباحثة مطالبة، ومن الباحثة مطالبة بالتدقيق في جميع فروق المتن. هنا لابد من بسط الروايات وبيان ما فيها من زيادات وما فيها من اختلاف، وطبعا ومع هذا أيضا لابد أن يكون هناك اجتهاد في ترك ما يعني يرى الباحث وترى الباحثة أنه غير داخل فيما هو مطالب من الباحث أو من الباحثة. قد لا ترى هناك فرق وغيرها يرى، هذا كله اجتهاد. فيما عدا ذلك فيخضع ما الذي أذكره من فروق المتون إلى طبيعة البحث. طبيعة البحث، ماذا، ما هو عنوان البحث، ما هو موضوع البحث، ما هو هذا السؤال، ما هو موضوع البحث. قد يكون كلمة من الحديث هي موضوع البحث، قد تكون جملة، فيعتني بها الباحث وتعتني بها الباحثة في، والباقي يجمل، الباقي يجمل. الزيادات كذلك منها ما يعتنى به، مثلا زيادة كذا، زيادة حديث، زيادة إلى آخره. فإذن في قضايا فروق المتون، فروق المتون تسامح فيها الأئمة خصوصا في التخريج عندنا، لأن موجودة المصادر. وغالب هذه الفروق، غالب هذه الفروق لن تعالج في الدراسة. إذا كان الباحث سيعالج شيئا في الدراسة من فروق المتون، أي نقطة مهمة لو قدمت بها كان أحسن، إذا كان سيعالج، كانت الباحثة ستعالج شيئا من فروق المتون في الدراسة، لابد من إحضاره في التخريج، لابد من إحضاره في التخريج. فيما عدا ذلك لو قلنا هكذا، رتبنا الأمور هكذا بالنسبة لفروق المتون، أن نقول ما رآه الباحث ورآته الباحثة فرقا لا بد من بيانه، فحينئذ هذا لا بد من ذكره. فيما عدا ذلك فهل الباحث أو الباحثة ملزمان مثلا ببيان جميع فروق المتون وإن لم تدرس، وإن لم تكن محل دراسة، لأن أحيانا تكون اختصار، أحيانا تكون تأتم، أحيانا تكون من باب الرواية بالمعنى، لكنها غير مؤثرة، لا تحتاج دراسة، فأنا أذكرها في التخريج ولا أحتاج لدراستها. ليست كل فروق المتون تدرس، ما يحتاج إلى دراسة، لكن هنا طرد وعكس، ما سأدرسه لابد من بيانه، وما أبينه لا يلزم أن أدرسه، هذا اجتهاد. لكن فروق الأسانيد لها وضع خاص. فإذا رجعنا الآن، دعونا نلخص فروق المتون. فروق المتون منها ما يكون الباحث ملزما به، هذه نفرغ منها، وهي أنه ملزم ببيان جميع فروق المتون، وأيضا هنا يكون له نوع انتقاء لئلا يكون إعادة لكتب المصادر، هذا غير ممكن لأنه لن يذكر الآن للفروق المؤثرة، لكنه في الكتاب في الحديث كله. أما بعد ذلك فالباحث أو الباحثة ينظران إلى موضوع الحديث أو الموضوع الذي سيق من أجله الحديث أو الشاهد من الحديث. قد يكون كلمة، قد يكون كلمة. الباحث جمع مصطلحا معينا تدور حوله حديثه، وسجل عدد من الرسائل في موضوعات تدور على كلمة معينة، أو مثلا موضوع في البان الماشية. إذن هو ستركز الباحثة على ما ورد في هذا اللفظ. في البركة عندنا مثلا رسائل سجلت، رسالة سجلت في سيكون التركيز على هذا اللفظ. عندنا رسالة سجلت في تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم المواقف، سيكون التركيز على ما فيه تغير كذا، أو رؤية في وجه الغضب يعني تغير وجه، أو الفرح، سيكون التركيز على هذه الكلمات، نسميها موضع الشاهد، والباقي لابد من إجماله. إذن بيان فروق المتون يخضع لنعود إلى أنه يخضع للإجراءات، ثم أيضا كذلك يخضع لحاجة الباحث وحاجة الباحثة. وهذا كله إن شاء الله تعالى سأشيل بعض الأمور بعد قليل. هذا يعني ما يتعلق بالفروق بصفة إجمالية أو بإجمال. هذه بعض النقاط المتعلقة بفروق المتون وبفروق الأسانيد. وهناك بعض النقاط طبعا ستمر بالباحث و